بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري. إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 25 بعد 104. لكني أنا أردت أن أقول لابد أن في هذا الخبر الإسرائيلي شيئا حرك نفسك للسؤال عنه، بمعنى ما بهم الآن أن نعرف أن هذا الخبر الإسرائيلي صح عن موسى أو لم يصح؟ والجواب أنه لا يمكن معرفة، نحن بهم أن نعرف أن هذا الكلام صحيح ولا لا. هذا يمكن أن يدفعك من هذا السؤال. فالآن أرى أن تطور سؤالك، أنت أن تطور سؤالك، فما الذي فهمت من هذا الأثر بغض النظر عن مصدره؟ هل في إشكال من ناحية الشرعية؟ هو فيه إشكال أظن في القدر، الإيمان بالقدر. كيف تعرف يا رب؟ كيف يعني وأنت لا تحب العصيان أو لا تحب أن يعصيك أحد؟ طيب. أي هذا السؤال يمكن يسأل كل إنسان، أليس كذلك؟ نعم. إذن يعني هذا السؤال ما يخطر في بال غير موسى؟ والله أنا كنت أنظر فقط يعني إلى هذه الرواية، حيث أنها فحص أنها وردنا في كتابه، قد أثبت عنها في التحقيق في عنها، وكنت أقرأ يعني هذا الموضوع، أحببت أن أسأل سبحان الله عن السند حتى أتأكد شككت فيما جاء فيه، لكن حتى ليطمئن قلبي على أن هذه الرواية هي موجودة في أصلها. أنا أريد أن أتحدث بكلمة حول هذه الآية الكريمة. وبعد ذلك نقل شيئا يتعلق بهذا الأثر أو هذا الخبر المنسوب إلى موسى عليه السلام. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، آية كريمة يحتج بها الجبريون، بل يحتج بها المنتسبون إلى الأشاعرة والذين يخالفون الماتريدية في مسألة قول الإنسان مختارا أم مجهوعا، وهذه مسألة طال فيها الجدل بين علماء المسلمين على اختلاف مذاهبهم، فضلا عن الفلاسفة القدامى، هل الإنسان مختار أم مجهور؟ لهذا أنا قلت يا ترى ما دار في نفسك لما قرأت هذا الأثر أو هذا الخبر، أن تتساءل موسى هل يشعر بشعورنا حتى اندفع ليسأل هذا السؤال ربه تبارك وتعالى إن صح الخبر عنه. لذلك قلت لنظر صفحا عن هذا الخبر